بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اذا ما ابتليت فكن صابرا لحكم الاله القوي المتين وكن راضيا بقضاء الاله ترى السلب منك في الصدر قد يلين وابشر بنصر وفوز مبين فان الاله مع الصابرين. تجد لكل مصيبة وتجلد واعلم بان المرء غير مخلد فاذا اردت مصيبة تسلو بها فتذكر مصابك في الحبيب محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتنا اخوة الايمان والاسلام عودوا الطيب بارك لمأدبة القرآن الكريم مع كتاب الله المحمود بصوت القارئ الشيخ محمود الغليلي القارئ المقيم بالسلاوي الكبيرة مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق والتجلي ولي ولحضراتكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما ولا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن Oh, boy. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل في الحياة بقاء ما في الحياة سبوس نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت هكذا فتنا أخوة الإيمان والإسلام أشهر حتى هذه التلاوات القرآنية المباركة من كتاب الله المحمود تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود الغليلي القارئ المحمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني وبذلك أمرت لا شريك له وبذلك أمرت ورفع بعضكم التي تلاها على مسامح حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمفيد السلوي الكبير مركز ابي حماد بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود الكليني كما وزعت على احدث الاجهزة الصوتية تدارك اولاد صرغلي اولاد صرغلي المقيمين في ظلمة الزهراء تليفونيا 222-0531 احدى قصور الضيافة المتنقلة ولوات الفراشات الزاوية ولوات الإنارة البيضاء واجب الضيافة يبارك الحاج محروس الصغير واخير حاج سامي المقيم بمدينة الزقازيق في شارع فاروق بجوار كلية التربية يطلب تليفونيا